فلا تأمنه أن يحبسك الله في النار، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه، ولا يخاف عقباها. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. المقدمة الثانية: إياك يا عبد الله والمجاهرة بالمعاصي. فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. والمجاهرون في الحديث أي المعلنون بالمعاصي المستهزئون بإظهارها. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه، فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره، ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس من الله عليه بستره إياه. ولا يظنن المجاهر أن ذنبه لازم له لا يتعدى إلى غيره، بلى وربي، بل هو جالب لسخط الجبار، مستلزم لنزول العقوبة بأهل الأرض ولو كانوا فيها صالحين. وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول فيما رواه مالك في الموطأ: إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. وأصرح من ذلك ما رواه الشيخان عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. علق بعض العلماء على هذا الحديث أو على قطعة من هذا الحديث، ألا وهي قولها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون، أو أنهلك وفينا الصالحون. قال رحمه الله: دليل على أن وجود الصالحين في المجتمع يكون سببا لمنعهم من الهلاك، ولهذا من بركة الصلاح أن يدفع الله السوء عن الناس بسبب هؤلاء الصالحين. ولكن إذا لم يقم الصالحون بما يلزمهم من الدعوة إلى الله والنصح للعباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قلت: فالصالح صلاحه لنفسه، وهو منج له بين يدي الله تبارك وتعالى، لكن نجاته في الدنيا من حلول العقوبة منوط بالصلاح المتعدي، وهو إصلاح الغير. وترك المجاهرة بالمعصية لا يعني الإذن بإيقاع الذنوب في الخلوات، بل المؤمن وإن كان في أصل خلقته خطاء فلا يعني ذلك أن يصر ويقيم على الذنب، بل عليه أن يسارع إلى الأوبة والتوبة. أما أن يظهر زي الصالحين في الجلوة والملأ وينتهك المحارم في الخلوة والسر فهو من كبائر الذنوب. فقد ثبت عند ابن ماجه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم، أي نخشى أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك قال بعض أهل العلم: من أكبر أسباب الثبات فعل الطاعات في الخلوات، ومن أكبر أسباب الانتكاسات معصية الله في الخلوات. والمقدمة الثالثة والأخيرة، وإن كنت أخطأت وقلت سأقدم بأربع مقدمات، هي في الحقيقة ثلاث مقدمات. المقدمة الثالثة: أصول الخطايا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الفوائد: أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر، وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص، وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد، وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه. فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. انتهى كلامه رحمه الله. بعد هذه المقدمات الثلاث علينا أن نتيقن يقينا راسخا أن كل ما شرعه الله سبحانه ففيه صلاح للأفراد والمجتمعات في قلوبهم وأبدانهم وأموالهم وذرياتهم وأحوالهم ومآلاتهم، فما من شيء أمر الله به إلا وهو مصلح للإنسان، وما من شيء نهى الله عنه إلا وهو مفسد له. إذا تقرر هذا فليدرك المسلم بأن المعاصي حرمها ربنا تبارك وتعالى لأضرارها العظيمة وآثارها الجسيمة، ولذلك تنوعت أسماؤها في القرآن والسنة، فسميت مرة بالفواحش وأخرى بالإثم وأخرى بالسيئات، كل هذا لبيان قبحها وأثرها السيء على الأفراد والشعوب. وعليه سيكون الكلام ابتداء على آثار الذنوب على الأفراد، ثم نثني بذكر آثارها على الشعوب والمجتمعات، وبالله التوفيق. آثار الذنوب على الأفراد: أول هذه الآثار أن الذنوب سبب لظلمة القلب وضعفه وفساده. دليل ذلك ما ثبت عند الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والقلب هو الجزء الأعظم في بدن الإنسان، وهو المحرك له، ففي حياته حياة له، وفي موته موت له والعياذ بالله. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن النعمان بن بشير أن النبي نعمان بن البشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث برهان ساطع على أن القلب هو ملك الأعضاء، فهو العضو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذه المضغة عناية خاصة غاية العناية، ففي صلاحها سعادة الدارين الدنيا والآخرة، وفي تضييعها وإفسادها شقاوة الدارين الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تلازم الظاهر والباطن، فكلما قوي القلب فكلما قوي الإيمان في القلب كلما ظهرت موجباته ولوازمه على ظاهر العبد من قول اللسان وأعمال الجوارح، وكلما ضعف الإيمان ضعف ما يظهر على العبد من موجبات الإيمان ولوازمه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها، أي من آثار الذنوب، أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية، وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه، وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته عند أحوج ما يكون إلى نفسه. فتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. الأثر الثاني من أثار الذنوب على الأفراد أن الذنوب تجعل المواقع لها تحت راية الشيطان. دليل ذلك ما ثبت في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج، يعني من بيته، إلا ببابه رايتان: راية بيد ملك، راية بيد ملك، وراية بيد الشيطان، فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله عز وجل اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. ومن آثار الذنوب أنها تجلب لمرتكبها الذل والصغار، ودليل ذلك ما ثبت عند أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل أو الذلة والصغار على من خالف أمري. علق الحافظ ابن حجر أو علق الحافظ ابن رجب رحمه الله على هذه الفقرة من الحديث في كتابه الماتع الذي أنصح به طلبة العلم، وهو المعنون بالحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. قال رحمه الله: ومخالفة الرسول على قسمين، أحدهما مخالفة من لا يعتقد مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره كمخالفة الكفار وأهل الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول فهم تحت الذلة والصغار، والثاني من يعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي، وهذان نوعان: أحدهما من يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها معصية فله نصيب من الذلة والصغار، فأهل هذا النوع خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل داعي الشهوات. والنوع الثاني من خالف أمره من أجل الشبهات، وهم أهل الأهواء والبدع، فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من أثار المعاصي أنها سبب لنسيان العلم ورفعه. دليل ذلك ما ثبت عند أحمد عن أبي روح الكلاعي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ بالروم فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وأيضا من أدلة ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي تخاصم رجلان من المسلمين، فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنساه ربه بسبب معصية بعض رعيته، علما كان قد علمه إياه، وهو معرفة وقت ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فإن قيل: كيف يؤاخذ الإمام العادل بما تحدثه رعيته من الفجور أو الخطأ؟ والجواب: إنه قد ينسى بعض ما علمه مما ينفعهم، أو قد يشتبه عليه بعض الحق عقوبة لهم، هذا بالنسبة لهم، وأما بالنسبة له فمن باب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال العلامة الباجي أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله معلقا على حديث عبادة المذكور بخصوص ليلة القدر في كتابه المنتقى شرح الموطأ، قال: وقد يذنب القوم الذنب فتتعدى في الدنيا عقوبته إلى غيرهم، فيجزى به من لا سبب له في ذلك الذنب، وأما في الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى. ومن بديع كلمات الإمام مالك نصيحته لتلميذه الشافعي رحمه الله، تلك الكلمة التي ذكرها البيهقي في مناقب الشافعي. قال مالك رحمه الله للشافعي في أول لقاء بينهما: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ورحم الله الشافعي الذي ذكر بيتين جميلين، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. كذلك الذنوب تحرم صاحبها من دعاء الصالحين، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. والصالح هو القائم بما لله عليه من الحقوق له ولخلقه، والعاصي على خلاف ذلك. فالصالح يدعو لنفسه ولغيره من الصالحين بالسلامة من الآفات والشرور، وهذه الدعوة كما قال عليه الصلاة والسلام تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض، فأخرج العاصي بمعصيته نفسه من دعاء الصالحين. فلو لم يكن للذنوب إلا هذا الأثر لكان حقيقا عليه أن يرجع ويتوب. أيضا من أثار المعاصي أنها سبب للحرمان من الرزق، فقد حسن بعض أهل العلم ما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. أيضا الذنوب سبب لاستحقاق العذاب في الآخرة، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا فيما يتعلق بآثار الذنوب على الأفراد. كذلك للذنوب آثار جسيمة على المجتمعات والشعوب. أول ذلك أن المعاصي تهدم وحدة الأمة وتفرق بين الأحبة، دليل ذلك قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي فلما تركوا حظا مما ذكروا به من الأوامر والنواهي عاقبناهم بأن جعلنا بينهم الشقاق والعداء والتباغض، ذلك أن الأمة التي ألزمها الله تعالى باتباع نبي معصوم وضمن لها سلامة العاقبة في الدنيا والآخرة إن هي اتبعته، فإنها إن تركت شيئا مما جاء به احتاج الناس أن يملأوا مكانه من آرائهم وبنات أفكارهم، فحين ذلك يختلفون ويتدابرون ويتباغضون ويقتتلون. وأما كون الذنوب تفرق بين الأحبة فدليل ذلك ما ثبت عند البخاري في الأدب المفرد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. أيضا من آثار الذنوب على المجتمعات أن الذنوب سبب لتشديد الله على الأمم، فالذنوب قد تكون سببا لتشديد الله عز وجل على الأمم، فقد شدد الله عز وجل على بني إسرائيل بسبب معاصيهم، فحرم عليهم ما كان حلالا. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وهذه كانت حلالا عليهم من قبل، ثم نسخت بسوء فعالهم. قال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقد يرد هاهنا سؤال: كيف يكون التشديد وقد انقطع الوحي؟ والجواب: إن المشقة قد تلحق بعض هذه الأمة دون جميعها، وذلك بحسب ذنوب المذنبين، فتارة تكون بجهل المذنب نفسه سماحة الدين في بعض المسائل الشرعية، فيحمل نفسه فيها عنة ظنا منه أن الدين جاء به، كمن يعتقد تحريم ما هو حلال طيب لخفاء تحليل الله ورسوله عنده، وكمن لا يصلي في السفر قصرا ولا يمسح على الخفين ويرى الفطر فيه حراما فيصوم مع المشقة العظيمة، وتارة يعاقب بمن يحمله عنة كسلطان يسلط عليه مثلا. وقد يبتلى الناس بمطاع يلزمهم بما فيه مشقتهم، مثل حاكم أو مفت ينسب تشدده إلى الشرع. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فلما كانوا في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من التشديد عليهم، كمنعهم من متعة الحج، وكإيقاع الثلاث أي الطلاق ثلاثا إذا قالوها بكلمة، وكتغليظ العقوبة في الخمر، فقد كانت العقوبة 40 جلدة فصيرها عليهم 80 جلدة. أيضا من شؤم المعاصي على المجتمعات أنها سبب لحلول الفقر وفقد الأمن، فإن بعض الذنوب يكون هذا أثرها على المجتمع. دليل ذلك قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا مثل ضربه المولى تبارك وتعالى لقرية ما، وعدم تعيينها هنا للدلالة على أن ما جرى لها لا يختص بها، بل هي سنة الله التي لا تتخلف، تشمل قرى مضت وقرى ستأتي. وعلماء الأصول يقولون النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. هذه القرية كانت تعيش في أمن وأمان وفي رغد ورفاهية، لكنها لم تؤدي حق الله ولم تشكر النعمة، فكان عقابها أن أذاقها الله لباس الجوع والخوف جزاء وفاقا. وانظر كيف عبر سبحانه وتعالى بالفاء في قوله فأذاقها، والفاء حرف عطف معناه الترتيب والتعقيب المباشر. فمتى كفرت أمة ما بأنعم الله فلا بد أن تذوق لباس الجوع أولا، فيذهب عنها الرغد. فإن لم تستيقظ ولم تتب ولم تنب، فلا بد أن يتبع الجوع الخوف. وفي هذه الآية معنى بديع أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فجعل الخوف والجوع مذوقا، وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللابس. أيضا من شؤم المعاصي أنها سبب للهزيمة، وأكبر شاهد على هذا الأثر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد، فقد تحول نصرهم في بادئ المعركة إلى هزيمة بسبب معصية بعضهم. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية نزلت في غزوة أحد وفي عهد النبوة وعلى أفضل أصحاب نبي، والمشهور لدى جماهير المسلمين أن هذه الآية نزلت بسبب معصية بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الجبل وعدم مغادرته ولو رأوا المسلمين قد هزموا، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل 50 من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير، فقد روى البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فقد خالف من خالف منهم ذلك الأمر، وطمع من طمع منهم في الغنيمة حتى انكشف المسلمون وانقلب نصرهم إلى هزيمة. وقد صور الله تبارك وتعالى هذا المشهد بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولكن لهذه الآية سبب آخر لنزولها قل من يعرف هذا السبب، فقد ثبت عند أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال: فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم الآية قال: بأخذهم الفداء، أي أخذهم الفداء في غزوة بدر قبل أن يشرع. علق بعض الأفاضل على كلام عمر، أي على إيراد عمر لسبب نزول آخر قل من يعرف من المسلمين بقوله: والعجب في هذا الخبر أن عمر تذكر هذا الذنب القديم في غزوة أحد، وعرف أنه أحد سببي العقوبة، فإن لله من غفلتنا على كثرة ذنوبنا وتمنينا على الله الأماني. وهذا الأثر

وهذا هو آخر أثر من آثار المعاصي على الشعوب والمجتمعات، أنها سبب لنزول المصائب بأهلها وظهور الفساد في الأرض. قص علينا القرآن الكريم ما صنع الله عز وجل بالأمم الغابرة لما خالفت أوامره وقارفت نواهيه، فمنهم من عاقبهم فمنهم من عاقبه بالفقر والقحط ونقص الثمرات، قال جل ذكره: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ومنهم من عاقبه بفساد الأموال والأولاد، قال تعالى ذكره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومنهم من عاقبه بالفيضانات والخسف وغيرها، قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأشد من هذا كله أن منهم من عاقبه بسلب الإيمان والهدى وعدم الانتفاع بالعلم، قال جل في علاه: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا القرآن ناطق بأن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب من سيئات الأعمال، وكما قيل: الجزاء من جنس العمل. بل لخص القرآن جميع هذا في آية جامعة محكمة، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولم تكن السنة بمنأى عن هذا المنهج القرآني في بيان المصائب التي تحل بالمجتمعات متى خالفت أمر ربها. فقد ثبت عند ابن ماجه في السنن عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث يحتاج إلى وقفة مع كل فقرة من فقراته. قوله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فالأمراض التي لم يعرفها أسلافنا كالأيدز مثلا سببها الإعلان بالفاحشة، والإعلان بالفاحشة أشد من الفاحشة نفسها، وقد مر معنا شيء من ذلك قريبا في المقدمة الثانية. والإعلان معناه أن الفاحشة تجاوزت كونها ذنبا شخصيا حتى صارت ذنبا يقوم به جمع كبير من أفراد المجتمع، ولذا كان حصادها عاما. ولأجل هذا علينا أن نحارب ظهور المعصية بالدعوة إلى الفضيلة والعفاف والستر والحياء بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. فالتطفيف في الميزان على حقارته في أعين كثير من الناس عقوباته وخيمة: القحط، تضييق الرزق، وعسر تحصيل المعيشة والكفاية والحياة الكريمة، وظلم السلطان وتسلطه على رعيته. وهذه العقوبة الأخيرة قليل من الناس من يدرك أن الجزاء من جنس العمل، وأن حكامنا ظهروا في صور أعمالنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع مفتاح دار السعادة: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بما بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم وليس في الحكمة الإلهية، وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. انتهى كلامه البديع ولا تعليق، فالكلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا. فمنع الزكاة التي هي حق الفقير في مال الغني يقابلها الله عز وجل منع المطر عن أهل الأرض، ولولا رحمة الله للبهائم ما أمطروا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وتأمل الحكمة في حبس الله عز وجل الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين، كيف جوزوا على منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم؟ فقال لهم بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيث، فهل استنزل ف فهل استنزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. هذه الفقرة من الحديث فيها جواب لم تستوعبه جماهير المسلمين. فمن أراد أن يعرف لما تضيع بلاد المسلمين ولما تسلب منهم أرضهم، فقد جاء الجواب بأخصر عبارة وأكمل بيان: ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ونقض عهد الله وعهد رسوله هو التنصل والتحلل من طاعتهما الواجبة واللازمة، والإخلال بحقوق العهد الذي تلقاه عنهما المكلف، سواء فيما يترتب في ذمته من طاعة الله وطاعة رسوله تعبدا وتعظيما واتباعا، أو ما كان يتعلق بذمة العبد من حقوق المخلوقين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. في هذه الفقرة من الحديث ذكر سر وجود البأس والشدة بين المسلمين، وهو عدم الحكم بالكتاب والسنة. وواقعنا اليوم شاهد على هذا، فقد تركنا الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى في كثير من شؤون حياتنا حكاما ومحكومين، فلا عجب أن نرى هذا التفرق والتشدرم الحاصل بيننا وإلى الله المشتكى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويتخير مما أنزل الله، أي يتفقه فيما أنزل الله ليستخرج منه أحكام النوازل والمسائل والوقائع، فيكون في ذلك قد اختاروا من التنزيل ما يحتاجونهم في شفاء أدوائهم وعلاج أمراضهم، وأنزلوا الدواء على الألم، فيعمهم الخير والعافية. فإذا أردنا الوحدة والاتفاق ونبذ النزاع والشقاق، فعلينا ألا نألو جهدا في تحكيم كتاب ربنا وسنة نبينا في صغير الأمور وكبيرها. وليس هذا الأمر في حقيقته موكول إلى أهوائنا ورغباتنا، بل هو فرض لازم وحتم لازم، ليس لنا الخيرة من ذلك. قال الله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فاللهم وفقنا ووفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك ونصرة دينك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما تيسر لي جمعه في هذه المحاضرة المباركة، سائلا ربي جل في علاه أن يجعلني وإياكم من عباده المؤمنين الذين يستريحون من نصب الدنيا، لا من الفجار الذين يستريح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ذلك كثير كثيرة في الكتاب والسنة، فعلى المسلم أن يجتنب العمل في مثل هذه الأماكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.